أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المصنف رحمة الله عليه لم يعقد في هذا الكتاب للنهي عليكم السلام، للنهي عنوانا مستقلا، وإنما العنوان المستقل كان للأمر. أما النهي فعطفه على ما ذكره في بحث الأوامر، بمعنى أن كل ما ذكر من بحوث في الأمر تجري في النهي إلا ما سوف نستثنيه. من جملة الأمور التي بحثت في الأمر وتجري في النهي أنه في منشأ دلالة الأمر مادة وصيغة على معناه، لما هو معناه بحث آخر، كان يوجد نظريات ثلاث: الوضع والعقل ومقدمات الحكمة. هذه النظريات الثلاث أيضا موجودة في النواهي، فالنهي مادة وصيغة كيف يستفاد منها الحرمة، إما بالوضع وإما بصدور النهي من المتكلم مع عدم ورود الترخيص موجب لحكم العقل بالحرمة، وإما ببركة ماذا؟ الإطلاق ومقدمات الحكمة بالتقريبات المتقدمة، كأن نقول مثلا النهي الحرمة ماذا؟ طلب شديد وزجر شديد، والكراهة زجر ضعيف، وشدة الشيء من صنفه، إلى آخر ما ذكرناه هناك. فهذا من جملة المباحث المشتركة. من جملة المباحث المشتركة أيضا ذكرنا فيما سبق أن الأوامر تنقسم إلى مولوية وإلى إرشادية، كذلك الحال في النواهي تنقسم إلى مولوية وإلى إرشادية، ولا يحتاج هنا أن أنبه على ذلك باعتبار عندما شرحت في بحث الأوامر هناك عممت البحث على مطلق الأوامر، فإذا هذا من جملة المباحث المشتركة. من جملة المباحث المشتركة أن الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب وقع البحث في دلالتها على الوجوب وكيفية تخريج هذه الدلالة. هنا أيضا نقول الجملة الخبرية المستعملة في مقام الزجر فتدل على الحرمة أو لا، وإذا كانت تدل كيف نوجه هذه الدلالة، فنفس ما جرى هناك أيضا يجري. هذا تمام الكلام فيما يمكن أن يذكر من جهات مشتركة بين الأمر والنهي. أما الجهات المختلفة، جهات مختلفة في المعنى الذي يدل عليه النهي والمعنى الذي يدل عليه الأمر، فإن الأمر يدل على الطلب والنهي يدل على الزجر. طبعا هنا إشارة إلى خلاف قديم، القدماء فرغوا على أن كل من الأمر والنهي يدل على الطلب. الأمر يدل على الطلب والنهي يدل على الطلب، لكنهم اختلفوا أن متعلق الطلب في النهي ما هو، هل هو أمر وجودي أم أنه أمر عدمي. إذا قلنا بأن متعلق النهي متعلق الطلب الذي يدل على عليه النهي هو أمر عدمي، فيكون هناك فارق جوهري بين الأمر والنهي، إذ أن الأمر طلب الفعل، طلب أمر وجودي، والنهي ماذا؟ طلب الترك والعدم. لا تشرب الخمر يعني أطلب منك ترك شرب الخمر. فإذا يكون الطلب في الأوامر متعلقا بأمر وجودي، وفي النواهي متعلقا بأمر عدمي. هذا قول. قول آخر يقول لا، كل من الأمر والنهي الطلب فيهما يتعلق بأمر وجودي. غاية الأمر، الأمر في الفرعيات يتعلق بطلب فعل وجودي من أفعال الجوارح، بينما الطلب في النواهي يتعلق بفعل وجودي من أفعال الجوانح. مثلا قولنا للصائم لا تأكل، بمعنى أطلب منك لا ترك الأكل، أطلب منك كف النفس عن الأكل، وكف النفس من أفعال النفس الوجودية. فالفرق حينئذ على هذا المبنى بين الأمر والنهي بأن الأمر طلب لأمر وجودي لكن من أفعال الجوارح، يعني من أفعال اليد الرجل وهكذا، بينما النهي طلب لفعل وجودي لكن من أفعال الجوانح. منتبه جيدا؟ فإذا عند القدماء لما فرغوا عن أن النهي والأمر كلاهما يدلان على الطلب، إنما اختلفوا في متعلق الطلب على هذين القولين. من قال بأن النهي يتعلق بأمر وجودي للفرار عن محظور، وهو أن الترك أمر عدمي، الترك طلب الترك يعني طلب العدم، الترك لما كان أمرا عدميا الأمر العدمي خارج عن قدرة المكلف، فإذا كان خارجا عن قدرة المكلف فكيف يتعلق به الطلب؟ لكن من ذهب إلى هذا المبنى أجاب عن هذا الإشكال، الذي هو خارج عن قدرة المكلف ذات العدم، أما إبقاء العدم داخل تحت قدرة المكلف، لأنه يمكن أن يقطع استمرار العدم. كيف يقطع استمرار العدم؟ بأن يفعل. المهم، فوقع البحث بينهم في متعلق الطلب في النهي. أما عند المتأخرين فهذا البحث لا معنى للنزاع فيه، لأنهم ينكرون أصل كون النهي موضوع للطلب. النهي ليس موضوعا للطلب، حتى نبحث أنه طلب فعل أو طلب ترك، بل الأمر قد وضع للطلب والنهي قد وضع للزجر. طبعا المصنف لم يشر إلى ما هو الدليل على ذلك، ولماذا انتخبوا هذا الرأي ولم يلتزموا بقول القدماء بأن النهي قد وضع للطلب، ولعل الدليل دليل المصنف على ذلك هو ما ادعاه في بحث الأوامر، كما أن الأمر مادة وهيئة يتبادر منه الطلب، النهي مادة وهيئة يتبادر منه ماذا؟ الزجر. كيف ما كان، هذا إذا من جملة المباحث التي هي تختلف في النهي عن الأمر. المبحث الثاني الذي ذكره المصنف إلى في مباحث كثيرة، المبحث الثاني أنه يوجد مبحث يجري في الأوامر ولا يجري في النواحي، وما يعبر عنه بالفور والتراخي. وقع الكلام بينهم في أن الأمر هل يدل على الفور أم أنه يدل على ماذا؟ على التراخي. هذا المبحث يجري أي؟ يجري في الأوامر ولا يجري في النواهي، لأن النهي عبارة عن إعدام الطبيعة، حتى لو فسرناه بأمر وجودي يرجع إلى هذا المعنى، عبارة عن إعدام الطبيعة، وإعدام الطبيعة لا يكون إلا بترك جميع أفرادها، ولا معنى أن أقول بتركها متراخيا أو فورا. المهم حتى يتضح لنا هذا النزاع نحتاج إلى شرح المراد من الفور والتراخي. المراد من الفور هو الاتيان بالفعل في الآن الأول من أزمنة إمكانه، الاتيان بالفعل في الآن الأول من أزمنة إمكانه. يعني الآن أنت سمعت قال المولى صلي، هذا الآن الأول بعد سماع هذا الأمر الذي تتمكن منه من الصلاة، هذا معناه الفور. والتراخي هو اتيان الفعل بعد الآن الأول من ماذا؟ من أزمنة إمكانه، يعني اتيان الفعل متراخيا. لكن ينبغي أن نلتفت إلى نكتة هنا، أن المتنازعين في دلالة الأمر على الفور وعلى أو التراخي ليس المقصود منهم عندهم الفور والتراخي العقلي، وإنما المقصود الفور والتراخي العرفي. لا أحد يقول بالفور بالفور العقلي. فالآن الأول من أزمنة إمكانه، يعني إمكانه عرفا لا بالدقة العقلية، لم يلتزم أحد بذلك. هذا من جهة. نقطة ثانية ينبغي أن نلتفت إليها، أن النزاع في دلالة الأمر على الفور أو التراخي يرجع إلى هذا، أنه هل الفور لازم أو أن ماذا التراخي ماذا جائز؟ ففي الفور على نحو اللزوم وفي التراخي على نحو الجواز، يعني لا يوجد أحد يقول بوجوب التراخي، أنه إذا قال لك المولى صلي يعني يجب عليك أن تمتثل في الآن الثاني والثالث، هذا لم يدعيه أحد. فإذن النزاع إنما هو في أي شيء؟ في وجوب الفور وجواز التراخي. انتبه جيدا لهذا المطلب. النقطة الثالثة، أن النزاع بحسب عناوينهم وإن كان مطلقا، بمعنى أنه طارة نبحث عن الدلالة على الفور أو التراخي بلحاظ ذات الأمر مع قطع النظر عن أي شيء خارج عن الأمر، يعني الأمر بطبعه ماذا يقتضي، الفور أم التراخي، يعني وجوب الفور أم جواز التراخي، وأخرى نبحث عن مقتضى الدليل العام الخارجي، الدليل العام الخارجي هل يقتضي لزوم الفورية أو جواز التراخي، ولا بحث لدينا عن مقتضى القرينة الخاصة، هذا خارج عن محل نزاع. إذا أن الأصول لا يبحث عن القرائن الخاصة وإنما يبحث عن القرائن العامة. الآن قد يلتزم الأصولي بأن الأمر دلت القرينة العامة على لزوم الفور فيه، لكن في مورد مثلا في مثل الصلاة يلتزم بأي شيء؟ بالتراخي. فلا يوجه حينئذ إليه أنه وقعت في التناقض أو في التهافت، إنما يتكلم عن مقتضى القرينة العامة. فلا مانع من أن تأتي قرينة خاصة، لأن القرينة الخاصة تكون متقدمة على القرينة العامة، فلا مانع أنه في مورد ببركة القرينة الخاصة يخالف ما التزم به في الأصول. واضح هذه النقطة الثالثة؟ فظاهر إطلاقات العناوين أن النزاع عام من النزاع في ذات اقتضاء الأمر أو بلحاظ القرينة العامة، إلا أنه فيما أعلم لم أجد من ادعى من العلماء من القائلين بالفور أو التراخي أن ذات الأمر يدل على الفور أو التراخي، وإنما المراجع لأدلتهم يستكشف أن الأدلة كلها خارجية. مثلا جملة ما استدلوا به على الفورية: سارعوا إلى مغفرة من ربكم واستبقوا الخيرات. وهذه هذا دليل ماذا؟ خارج قرينة عامة. لم أجد من ادعى أن ذات الأمر هو الذي يدل على الفور أو يدل على التراخي، وإن كان ظاهر العناوين وظاهر من أنكر الفور والتراخي يستدعي أن يكون النزاع أعم من ذات الأمر أو القرينة الخارجية. واضح هذه النقطة؟ بعد ذلك لا بأس بالإشارة إلى الأقوال في المسألة. اختار المشهور من العامة وبعض الخاص كالشيخ الطوسي رحمة الله عليه لأن الأمر يدل على الفورية، وذهب المشهور من قدمائنا إلى أن الأمر يقتضي التراخي، واختار المحقق أبو القاسم بن سعيد والعلامة الحلي وأكثر المتأخرين أن الأمر لا دلالة له لا على فور ولا على تراخي، فهو القول السائد عند المحققين إلى عصرنا الحاضر. لا لا وجود التراخي، يعني إن كان نسبة هكذا نسبة في غاية الضعف، إلا هذا هم يصرحون فوري أو جواز بل لا، هذا هذا من قبل، يعني إن كان هكذا شخص فمع تصريحهم بما ذكرنا يكون من باب تنزيل كلام منزلة العدم لعدم الالتفات إليه، وإلا واضح البطلان. طبعا يروى قصة في هذا المجال في مجال الفور والتراخي أن عالمين كانا يختلفان في مسألة الفور والتراخي، أحدهما يؤمن بالفور وأحدهما يؤمن بجواز التراخي. في يوم من الأيام في سفر إلى الحج ماذا قطع عليهم اللصوص الطريقة، فقال لهم زعيم اللصوص: افرغا ما في جيوبكما. هذا الذي يقول بالتراخي مباشرة افرغ ما في جيبه. فقال له ذاك: ألم ترى معي أن الأمر يدل على الفورية، والدليل على ذلك أنك أنت بسرعة قبلي أفرغت ما في جيبك. فأجابه ألم ترى القرين بيده كم هي كبيرة. فمن دلالة الأمر هنا على الفورية ببركة القرين. كيفما كان علماء الأصول أوقعوا البحث في دلالة الأمر على الفور أو التراخي في مقامين: طارة بلحاظ ذات الأمر، وأخرى بلحاظ القرين الخارجي. الذي يظهر من المصنف أنه اقتصر على المقام الأول ولم يشر من قريب أو بعيد إلى الأمر الثاني، ونحن نقتفي أثره في ذلك، لأنه هذا إن شاء الله يدرس في دراسات مطولة. خلاصة ما استدل به المصنف على نفي الفورية والتراخي هو أن الأمر مركب من مادة وهيئة. مثلا صلي مركب من هيئة افعل ومركب من الصلاة، ولا يوجد عندنا شيء ثالث. الأمر هو مجموع المادة والهيئة. فإن كان الأمر يدل على الفور أو التراخي فلا يخلو، إما أن يكون الدال هو المادة، وإما أن يكون الدال هو الهيئة، إذ لا يوجد دال ثالث في مورد الأمر، لأن كلامنا عن ذات الأمر لا عن القرين الخارجية. فإذا رجعنا إلى المادة نجد أن المادة تدل على ذات الطبيعة التي تعلق بها الطرف. المادة هي الصلاة، والصلاة لا لغة ولا عرفا ولا اصطلاحا أخذ فيها الفور أو التراخي. انتبه جيدا. إذا ماذا بقي لدينا؟ بقي لدينا الهيئة، والهيئة تدل على طلب الفعل ليس إلا، إما على نحو الوجوب وضعا كما هي النظرية الأولى، أو إطلاقا أو عقلا. فإذا لا المادة يمكن أن نستفيد منها الفورية أو التراخي ولا الهيئة. فإذا عدمت دلالة كل من المادة والهيئة على الفورية أو التراخي فلا يبقى ما يدل عليهما، فيكون المصير إلى أحدهما بدون دليل. منتبه جيدا. بل الأمر ينسجم مع كل من الفوري وكل من التراخي. نعم، هناك بحث آخر، قد يقال بأن مقتضى إطلاق الصيغة وعدم تقييدها بالإتيان بالفعل في الآن الأول يقتضي ماذا؟ جواز التراخي، لكن هذا خارج عن ذات الصيغة. التفتنا. خب، بناء على ذلك إذا ينكر المصنف تبعا لمشهور المحققين دلالة الأمر على الفور أو التراخي. نقرأ هذا المقدار. يقول: دلالة النهي، خب هذه ليست من عبارة المصنف، النسخة القديمة ما فيها، وكل ما قلناه في جانب مادة الأمر وهيئته والجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب يقال عن مادة النهي وهيئته والنفي الخبري، أن في طبعات كثيرة من الحلقات، يعني بعضهم رأيت بعض الطبعات الحديثة يلحظ إحدى الطبعات في الحلقات ويجعلها كأنها هي المقياس، فوين في غلط في هذه الطبعة فهو يضيف ويضعه بين معكوفتين، يعني أن هذه الإضافة من المحقق، هذا معنى. والحال أنه تلك النسخة، تلك الطبعة كان فيها أخطاء، فينبغي ماذا؟ أن نلتفت، يعني مرة تكون عندك نسخة خطية، بل على أساس هذه النسخة الخطية ماذا؟ تتصرف. أنه إذا كان في النسخة الخطية خطأ، بل أي إضافة أضيفة تكون منك، فتبنى تصحيحية. أما إذا لا، هذه طبعة، طبعا مثل باقي الطبعات فيها اشتباهات مطبعية، فحينئذ لا معنى لإضافة بعض الأمور. يقول: وكل ما قلناه في جانب مادة الأمر وهيئته والجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب يقال عن مادة النهي وهيئته والنفي الخبري المستعمل في مقام النهي. هذا المسكين النفي مثله مثل العهد واليمين، كيف يقولون النذر، النذر وأخواه، فعادة يقولون ماذا؟ النهي وأخواه، من النفي والاستفهام. إذا تذكرون في النحو كثير ما يعبر هذا التعبير، كما مثلا في بحث زيادة حرف الجر، زيادة من الجارة، يقولون أن من الجارة تزاد متى؟ إذا دخلت على نكرة وصبقت بنفي وشبهه، نفي وشبهه يعني النهي والاستفهام، كما في قوله تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. هنا من ماذا زائد، يعني ما ترى في خلق الرحمن تفاوتا، فارجع البصر هل ترى من فطور، يعني هل ترى فطورا كيفما كان. والنفي الخبري المستعمل في مقام النهي غير، لكن الفرق أنه في الأصول الأصل هو النهي وشبهه هو النفي، بينما في النحو جعلوا الأصل هو النفي وشبهه هو ماذا؟ هو النهي والاستفهام كيفما كان. الدنيا دول، يوم لك ويوم عليك، يوم تساء ويوم تصاب، مرة الأصل هو النهي مرة الأصل هو النفي. يقول: وماك وكما توجد، أيضا من جملة البحوث المشتركة، وكما توجد أوامر إرشادية توجد نواهي إرشادية أيضا كذلك، ليس فقط أصل الإرشاد، أيضا كما في الأمر قلنا يختلف باختلاف المرشد إليه، كذلك في النهي طارة يكون، والمرشد إليه طارة يكون حكما شرعيا كالمانعية، طبعا المقصود من الحكم الشرعي هنا الحكم الوضعي، في لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، ليس المقصود منه هنا الحرمة، وإنما المقصود بأن الصلاة فيما يؤكل لحمه تؤدي إلى عدم صحة الصلاة، مانع من الصحة. وأخرى نفي حكم شرعي من قبيل لا تعمل بخبر واحد، لا تعمل بخبر الواحد، يعني بمعنى ماذا؟ أنه غير حجة. الآن لو جاءك خبر واحد وقال لك يوجد في الخارج مطر، جيت أنت جهزت نفسك حملت ماذا؟ المظلة، فهل يقال أن هذا فعل حراما؟ حتى لو كان فاسقا هل يقال بأنك فعلت حراما؟ لا، فليس المقصود حرمة العمل بخبر الواحد، وإنما المقصود ماذا؟ إشارة إلى عدم الحجية. طبعا هي هذه المسألة محل خلاف، لأن بعضهم يستدل بقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يستدل بها على نفي مطلق الظنون ومن جملتها خبر الواحد، ويراها أنها تدل على الحكم التكليفي لا على الحكم الوضعي كيفما كان. وأخرى نفي حكم شرعي من قبيل لا تعمل بخبر الواحد، فإنه إرشاد إلى عدم الحكم بحجيته، كما كان قوله: فتبينوا في الآية الشريفة التي هي أمر، إرشاد إلى ماذا؟ إلى عدم حجيته. فكما أن الأمر إرشاد إلى ماذا؟ عدم الحجية. هنا النهي كان إرشاد إلى عدم الحجية. ليه؟ لأنه في الحقيقة تبين، وإن كان بحسب الصورة هي فعل أمر، لكنها ترجع إلى نهي، يعني لا تعمل به. استفدنا المعنى حينئذ يكون واحدا. وثالثة يكون المرشد إليه شيئا تكوينيا، كما في نواهي الأطباء للمرضى عن استعمال بعض الأطعمة إرشادا إلى ضررها. الضرر أمر تكويني، لا حكم وضعي ولا حكم تكليفي. ثم إن الأمر لا يدل على الفور ولا على تشوف. إذا تلاحظ في الشرح، أنا حتى أحافظ على هذا الترتيب للمصنف، لأنه الآن قد يأتي قائل يقول أن هذه دلالة الأمر على الفور وعلى التراخي ينبغي أن نبحثها قبل أن نقول وكل ما قلناه في الأمر يجري في النحو. اتفقنا؟ أنا كيف شرحت الشرح؟ قلت بينت أنه الجهات المشتركة في الأمر والموجودة في النهي. ثم قلت نعم اختص الأمر عن النهي في بعض المباحث، كما أن النهي اختلف عن الأمر في مسألة أنه طلب ترك أو طلب ماذا أو طلب كاف. أيضا الأمر اختص ببعض الجهات، فلذا المصنف رتبها بهذا الشكل. ثم إن الأمر كما لا يدل على الفور ولا على التراخي، أي أنه لا يستفاد، أي أنه لا يستفاد منه لزوم الإسراع بالإتيان بمتعلقه ولا لزوم التباطؤ. لكن قلنا أن صرح جمع من المحققين الذين حرروا محل النزاع من القدماء والمتأخرين بأن النزاع في أي شيء؟ في لزوم الفور وجواز التراخي. قلنا ما المقصود بالفور؟ الاتيان بالفعل في الآن الأول من أزمنة التمكن، والمقصود من ذلك العرف لا الدقة العقلية، لأنه لم يقل أحد لذلك، لأن الأمر لا خط. أي أنه لا يستفاد منه لزوم الإسراع بالإتيان بمتعلقه ولا لزوم التباطؤ. ليه؟ لأن الأمر لا يقتضي إلا الإتيان بمتعلقه. الإتيان بمتعلقه يعني طلب الإتيان، طلب الإتيان نستفيده من الهيئة، المتعلق نستفيده من المادة، ومتعلقه هو مدلول المادة، ومدلول المادة طبيعي الفعل الجامع بين الفرد الآني يعني الذي نأتي به في الآن الأول والفرد المتباطأ به. فبناء على ذلك الأمر لا دلالة له بحسب ذاته على الفور وعلى التراخي. لكن طبعا هنا إشكال، إشكال ليس فقط على المصنف بل على أكثر من ذكر هذا البحث. إن كان المقصود مجرد البحث الفرضي والتقديري، لا نريد أن نناقشكم، الفرض والتقدير أمر سهل، تستطيع أن تفرض المعدوم ماذا موجود. وإن كان المقصود بحث واقعي فلا يوجد أحد من العلماء ادعى أن ذات الأمر يدل على الفور أو التراخي، بل إنما ادعوا ذلك بقرينة خارجية. فكان الأولى أن نناقش ماذا؟ تلك القرائن الخارجية. تفهمنا؟ وهذه القرائن الخارجية ليست من قبيل القرائن الخاصة حتى تأتي وتدعي أن هذه لا تبحث في علم الأصول. القرائن الخارجية من قبيل القرائن العام، يعني الذي يدل الذي يقول بالفورية يقول عندنا قرينة عامة أنه أن متعلق الأمر خير، والباري عز وجل ماذا يقول؟ فاتبقوا الخيرات. فلا نخرج عن الفورية إلا بدليل، هذه قرينة عامة، هذه ينبغي أن تبحث في علم أصول. والذي يقول بجواز التراخي يقول مقتضى مقدمات الحكمة هو القول بجواز التراخي. مثلا ملتفت جيدا، هذا أحد الأدلة التي ذكرت، فهذه الأدلة يجب أن نناقشها، لا أن نناقش ما لم يقل به أحد. ما في أحد من العلماء فيما أعلم ادعى أن هذه افعل بمادتها أو بصيغتها تدل على لزوم الفور أو جواز التراخي. واضح هذا المطلب؟ البحث الثاني من المباحث التي تجري في الأوامر أن الأمر هل يدل على المرة أو التكرار كما ذكرنا في المختصر، وهي في أي بحث إذا تذكرون، في كثرة التكرار وتتابع الإضافات، هذه الأمور التي أضافها البعض لمخلات الفصاحة، من مخلات الفصاحة تتابع الإضافات وكثرة التكرار، لا التكرار، التكرار خطأ شائع، لأن صيغة تفعال كلها مفتوحة العين إلا كلمتين تبيان وتلقاء، أما بقية صيغة تفعال كلها مفتوحة التاء كيف ما كان. فإذا هل الأمر يدل على المرة أو يدل على التكرار؟ قبل أن نقول نعم أو لا، ما المراد من المرة وما المراد من التكرار؟ يوجد احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المراد من المرة والتكرار الفرد والأفراد، يعني إذا قال المولى حج، يعني هل نأتي بالحج بفرد واحد من الحج أو نحج عدة مرات؟ إذا قال أعتق رقبة، هل نعتق فردا أو نعتق أفرادا؟ إذن المراد من المرة الفرد والمراد من التكرار الأفراد. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من المرة الدفعة ومن المرات الدفعات. ما الفرق بين الفرد والأفراد وبين الدفعة والدفعات؟ الفرد يمكن أن نعرفه بهذا التعريف، بأنه الوجود الواحد، سواء كان في زمن واحد أو في أزمنة متعددة. شلون وجود واحد في أزمنة متعددة؟ وجود واحد في أزمنة متعددة مثل واحد يخطب خطبة واحدة، لكن هذه الخطبة متدرجة في عمود الزمن، فهذا يقال له فرد ولا يقال له دفعة، لأنها تدرجت في عمود الزمن. فالفرد هو الوجود الواحد، والأفراد هو الوجودات المتعددة، أيضا سواء كان في زمن واحد، وجودات متعددة في زمن واحد أو في أزمنة متعددة. كيف وجودات في زمن واحد؟ كما لو في صيغة واحدة أعتق 10 عبيد، في صيغة واحدة أعتق 10 عبيد، فهي وجودات متعددة في زمن واحد. أو كما لو أعتق 10 عبيد بالتدريج، في البداية أعتق فردا ثم ثاني وهكذا، وجودات متعددة لكن في أزمنة متعددة. فإذا الفرد هو الوجود الواحد والأفراد هي الوجودات المتعددة. أما الدفع والدفعات، فالدفعة هي الوجود في الزمن الواحد، والدفعات هو الوجود في الأزمنة المتعددة. شوف الفرق، الفرد الوجود الواحد سواء كان في زمن واحد أو في أزمنة متعددة، الدفعة هو الوجود في زمن واحد سواء كان فرد واحد أو أفراد متعددة، والدفعات والوجود في أزمنة متعددة سواء كان لفرد واحد أم لأفراد. فإذا فسرت المرة والتكرار طارة بالفرد والأفراد، وأخرى بالدفعة والدفعات. أما بالنسبة للنسبة بين الدفع والفرد والدفعات والأفراد فيظهر من بعضهم أنها عموم وخصوص من وجه، ويظهر من بعض آخر أنها عموم وخصوص مطلق، لكن يخرج بحث ذلك عن سير البحث في الكتاب. إذن اتضح لدينا محل النزاع. جماعة قالوا الأمر يدل على المرة، إما بمعنى الفرد وإما بمعنى الدفع، وجماعة قالوا الأمر يدل على التكرار إما بمعنى الأفراد وإما بمعنى الدفعات، وجماعة ماذا؟ أنكر. قالوا الأمر كما في بحث الفوري والتراخي، كما أنه لا دلالة له بذاته لا على فور ولا تراخي، كذلك لا دلالة له بذاته لا على مرة ولا على تكرار. فهذا ما سوف يأتي بيانه إن شاء الله في الحصة الآتية.